على أن الكبير الذي لا يطلق الصوم يطعم من كل يوم مسكين. فواجه السجان رضي الله عنه هو أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الإطعام عديلا للصيام فخير بينهما كان العجز عن الصيام وش يعين؟ يعين الإطعام، لأن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصيام عند القدرة عليه. فأولي من هذا أن من لا يقدر على الصيام وعجز عنه عجزا مستمرا فإنه يأتي بما جعل عديلا له وهو الإطعام. وهذا من فقه رضي الله عنه، هذا من فقه. طيب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم من حيث الإعراب، كيف نعرف هذا؟ إيش نعرف أن تصوم؟ اعرف التفصيل. حرف مصدر ينصب أن، حرف مصدر ينصب ينصب المراء. طيب تصوم نصب بأن وأنا بنصب نعم. والواو طيب. وأن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر مبتدأ خير ونشاهد ذنب ظهر في آخره. طيب قوله تعالى إن كنتم تعلمون، هل هو قيد في الخيرية ولا ماذا؟ تعلمون أي لكم إن كنتم تعلمون، يعلمون الناس يعلمون يعني، فإن لم تعلموا فليس خير لكم. لا أجل كيف لا لم أقلع الصيام، لا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني يعلم. إذا قلنا إن هذا الشرط عائد على الجملة التي قبله صار المعنى أنه خير لنا إن علمنا، فإن لم نعلم فليس خير لنا. نعم شرط الخير يعني فإن لم نعلم فليس خيرا. هذا كيف نقول في هذه الجملة الشرطية؟ إذا تحقق الصيام صام فهو خير لهم، إذا ما صام جملة مستأنسة مستقلة صح؟ ما هي قيد التي قبلها؟ ليست قيدا بل مستقلة، يعني إن كنتم من ذوي العلم نعم فاعلموا أن الصوم خير، فاعلموا أن الصوم خير. وليس المعنى إن كنتم من ذوي العلم فالصوم خير، لا فاعلموا. وهذا نشوف الآية الآن وش فيها من فوائد، لأن ما أكثر لا أخي ما أكثر من فوائد يعني كملنا آية الوصول جيد. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أهمية الصيام، لأن الله تعالى قدره بالنداء، وأنه من مقتضيات الإيمان، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين، وأن تركه مخل به

بسيط، ولكن إياك أنك تأخذ من 3 ريال. واضح؟ فالناس يختلفون، ولهذا غلط من أفتى بعض أهل العلم حيث وجب عليه كفارة فيها صوم وإثم، فقال له صم شهرين متتابعين ولا تعتق. لماذا والعتق مقدم على الصيام؟ قال لأن هذا الملك لو قلنا له أعتق رقبه يعتق عاشر رقاب ولا يصوم يوم، أحب إليه من الصيام يوم. حنا ألزمناه بهذا لأنه أغلط في حقه، لكن هذا النظر غير صحيح لأنه في مقابلة النص فلا يقبل. أنا أتيت بهذا لأجل أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حكيم في تنويع التكليف للعباد. فهذا الرجل مثلا الملك يمكن يهون عليه أن يبذل أموالا كثيرة للزكاة، لكن يشق عليه أن يصوم، ولهذا أفتي بأنه يصوم بدل العبد. لكن الله عز وجل جعل العبادة حقيقة امتحان للعبد. والعجائب في زماننا هذا أننا نصبر على الصيام، يعني ومنا من لا يصبر على الصلاة، تجد يصوم رمضان لكن الصلاة ما يصبر إلا من رمضان إلى رمضان إن طلب في رمضان. نعم، وهذا الأشخاص خطأ في التفكير، خطأ في التفكير. لكن الصلاة حيث أنك تتكرر في اليوم صارت هينة على الإنسان، والصوم نعم يكون عنده صعب. ولهذا إذا بغوا يلمون شخصا يقول هذا مو هو بصوم ولا صلب، فيبدأون بترك الصوم. وهذا ما استطاع. طيب نرجع إلى الآية، ومن أيام ما معدودات إلى آخره. نعم تقوم وما يقلون أحيان لا يتعلم. يخنن يا أيها الذين آمنوا ما يصوم إلا المؤمن، لأن هم قضاة الإيمان. نعم الحكمة الحسية. نعم يستفاد منها أيضا حكمة التشريع مما ذكرنا هذا. نعم الشيخ غير حرمي قصة الملك هذا. نعم فلم لازم نقاش في نفسه. نعم هو صحيح. والمصالح المرسلة لا نرى إثباتها، لأن المصالح المرسلة المصالح المرسلة إن كانت مصلحة حقا فالإسلام قد اعتبره، وإن لم تكن مصلحة فالإسلام لم يعتبره. هذا الرجل لاحظ إن نكلف الرجل هذا بالصيام، لاحظ هذا، لكن ما لاحظ أننا نفك رقبة من الرق. فك الرقاب من الرق ما أفضل الله منه، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ ما هي؟ فك رقبة. نظر أنه أزجر النفس. لا أبدا، لكن هذا أنفع. كثير عندنا أزجر النفس من الإسلام. صحيح، لكن هذا أنفع. هو زجر نفسه إذا لم يكن عنده خوف من الله إلا بالعقوبة أو الكفارة وش الفائدة؟ لكن هذا أنفع. والله حكيم جل وعلا. وهذه أنفع للعبد. والمهم ان مصالح المرسله التي ذكرها بعض الناس من الادله ما لها معنى هي في الواقع. ان كانت مصلحه معتبره فلا تشترى وقدرتها بها، وان لم تكن مصلحه فالشرع قد الغاها. وليس مخالفه الشرع وليس في مخالفه الشرع مصلحه ابدا. طيب قوله تعالى ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. يستفاد من هذه الآية أن الصوم أيام قليلة، أيام معدودة. ويستفاد منها أيضا سلوك الأساليب التي تهون على المرء ما يتوقع مشقته عليه. كيف ذلك؟ سلوك الأساليب التي تهون على الإنسان ما يتوقع أن يشق عليه. لكن أيام معدودات يعني أنها دقيقة،